فشكر له ذلك، وقيل انه ما كان مسلم فاسلم بسبب ذلك وعرف ان هذا من محاسن الاسلام. فليكن الانسان مقتديا بالرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام الذين كانوا حقا يعرفون حق الجار ولا يسيئون اليه، بل يتحملون اساءته لو حصلت. وقال عليه الصلاه والسلام: لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره. يعني اذا كان يبني بيت ومحتاج الى ان يضع خشبا على جدارك وجدارك يتحمل فلا تمنعه، لان جارك مثل نفسك، عليك ان تحسن اليه وتحرص على مصلحته وتنزله منزلة نفسك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.